نمت احواه وانا دونيت وانا ميت من الادامي مريسني تضارق من سراسي مليسة اسني تضارق من سراسي مليسة مقارني تيقى الشطر ريتيني وفاق متنا يقان دا يجلو رتيا ويواسي بستان لخطا يجلورت يا ويوازي بسنار سرتون في غرمونا Yeah.